به أحد الأنبياء ربه وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما في سورة طه، فقال رب اشرح لي صدري. شرح الصدر. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدرجته أعلى، أخبره الله عز وجل ممتنا عليه مقررا قائلا له ألم نشرح لك صدرك، وهذا استفهام تقريري أي قد شرحنا لك صدرك. انشراح الصدر من أعظم ما يعين الإنسان في رحلته في الحياة وهو على دين المستقيم أكرمه الله عز وجل به. إن كثيرين هم من المسلمين والحمد لله، ونسأل الله يميتنا وإياكم على الإسلام، وأيضا الكل يؤدي العبادات، لكن هل يشعر الواحد بانشراح الصدر للإسلام وبانشراح الصدر للعبادة والطاعة؟ والعياذ بالله، جاء في كتاب الله عز وجل أن هناك من شرح صدره بالكفر، كما قال تعالى في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح نعوذ بالله، انشراح الصدر بالكفر والعياذ بالله معناه أنه يختاره إن شرح صدره لطريق الغواية والكفر بالله عز وجل. لكن في مقابل ذلك ذكر الله عز وجل الأمرين في سورة الأنعام، وهذه الآية سيتلوها الإمام وفقه الله وسدد في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى في آية تزلزل الجبال، يقول الله عز وجل واستمع لكلام ربك فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا هو الفارق الكبير والعياذ بالله بين حال المؤمنين المسلمين المستسلمين لربهم ولطاعاته ولعباداته حين يشرح الله صدورهم لهذا، وعلى الضد من ذلك من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعر في السماء، يضيق به النفس الإنسان إذا علا عن الأرض كما هو معلوم. ولهذا لو تأملت حياة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر الله أنه قد شرح صدره، وشرح الصدر وشق الصدر قرينان، وبعضهم فسر آية ألم نشرح لك بذلك، ولا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع له شق الصدر الشق الحقيقي مرتين، ونزع من قلبه كل ما فيه، ثم ملئ حكمة وإيمانا شق حقيقي وقع له صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كان مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن شرح الله صدره للإسلام. فقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف بدأ دعوته، وكيف عاش في مكة، وكيف واجه المشركين، كيف رتب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة إلى الحبشة الأولى ثم الثانية، وكان من المهاجرين بنته رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان بن عفان، هاجروا إلى الحبشة، وكذا من معهم من الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم في دعوته، واجه الشدائد والصعاب، مرت عليه أمور وأمور تهز النفوس، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم واجهها لأن الله عز وجل أكرمه بشرح الصدر. إن كثيرين من ضعاف الإيمان إذا ضعف هذا الباب عندهم تجده يتردد أو يتلكأ أو يتراجع أو ينكس على عقبيه على أول شدة، لكن من وفقه الله عز وجل بأن شرح صدره للإسلام تحولت عنده الأحداث وإن كانت شديدة كما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميدان من ميادين معالجة القلوب والإيمان وقوة الإيمان والسير إلى الأمام بدل الرجوع إلى الخلف. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام لما آذاه المشركون أذى كثيرا ماذا قال؟ قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر، أوذي بأكثر من هذا وصبر. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم قصة نبي الله يوسف ماذا قال؟ قال لو دعيت لأجبت، يعني لما دعاه الملك وهو في السجن قال لو دعيت لأجبت. ونبي الله يوسف لما دعي إلى الملك وهو مسجون بضع سنين أبى أن يخرج، وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. ومن هنا اقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لك قدوة حتى تعرف كيف كان انشراح صدر هذا النبي الكريم على تلك الأحداث التي يصعب على الإنسان أن يعددها فضلا عن أن يقف عند بعضها. هناك آية في سورة الزمر وهي الآية الخامسة أيضا عظيمة ينبغي أن يقف عندها الإنسان، يقول الله عز وجل فيه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر. هل يستويان؟ شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أيها الإخوة في الله، ما الذي نحتاجه وتحتاجه الأمة في هذا الموضوع في هذه السنين المتأخرة والحاضرة التي نعيش أحزانها وأكدارها وكربها والتي تحيط بإخواننا من كل جانب؟ نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نحيي في نفوسنا أمرين، أحدهما انشراح الصدر بالإسلام. هل استحضرت ما معنى أنك مسلم في عالم يموج بالديانات المحرفة والوثنيات والإلحاد والزندقة، عالم صار كالقرية الواحدة لكنه عالم يعيش في غابة، عالم أمره غريب وشأنه عجيب في هذا اليوم وفي هذه الأزمنة المتأخرة؟ هل يوجد في هذا العالم عدالة كما يدعون؟ حقوق إنسان كما يدعون؟ لا والله، هذا العالم أمره غريب وعجيب، كل إلحاد وزندقة ينشرونه وخاصة بين المسلمين، كل فحش وقذارة من الشذوذ ومن غيره أيضا يفرضونه على الأمم، ومن أبى صار مثل لوط عليه الصلاة والسلام ومن معه، يقال لهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا نظام عالمي، هذا ما هي جريمة يقوم بها إنسان والعياذ بالله شاب يستحق منها العقوبة في الدنيا والآخرة، هذا نظام عالمي يقول لك يجب أن يسود الشذوذ. وسبقه الإلحاد والزندقة وحرب دين الله عز وجل. فهل في ظل هذا العالم الذي يشاهد المآسي ويدعي الحقوق وهو صامت بل هو يشارك في المؤامرة التي تجري كما نشاهده اليوم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي غيره من بلاد المسلمين، هذا العالم المستوحش الذي يعيش أهله في غابة يأكل القوي الضعيف؟ أخي في الله، في ظل هذا العالم ومع هذا التقارب العالمي، هل تذكرت معنى الإسلام الذي أكرمك الله به؟ معنى أنك تعبد الله وحده لا شريك له، مستسلم له في دينك، ترفض الشرك والإلحاد والوثنية وكل مخالفة لشرع الله عز وجل ودينه؟ كان الصحابة ومن بعدهم من السلف يتذكرون نعمة الله بالإسلام حين يروا المشركين، كانوا وقد يكون في أقاربهم من هو على الشرك يذكر هذه النعمة، كيف أن الله شرح صدره للإسلام فتغيرت حاله فهجر البلاد والأوطان والعشيرة وترك المال وترك كل شيء مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من يقوم بهذا إلا رجل شرح الله صدره للإسلام فسار في هذا الطريق. اليوم في عالم اليوم نحن بحاجة إلى إعادة هذا المعنى، ما معنى أنك مسلم؟ اليوم العالم يموج بوثنيات وإلحاد وزندقة، ولما نقول كالقرية الواحدة والإعلام الجديد معناها الأمور مكشوفة تماما مخلوطة. هذا الوضوح بين الشرك والإيمان شأنه عجيب، ولله عز وجل فيه حكم، ونحن في هذا الشهر الكريم نصوم لله رب العالمين طاعة نؤدي أحد أركان الإسلام، ركن لا يستطيع واحد من المغيره، ركن دخل على الأمة الإسلامية لم يستأذن الدول ولا الحدود ولا شيء، لأن ربكم ربطه بعلامة كونية وهي الهلال القمر، رآه المسلمون فصاموا لله رب العالمين. هذا هو الدين، دخل علينا هنا ودخل في مكة وفي القاهرة وفي الشام ودخل في أدغال أفريقيا وفي الصين وفي كل مكان، لم يستأذن أحد. وهكذا الصلاة وهكذا العبادات والطاعات. فيا أيها الإخوة في الله، الأمة بحاجة، وخاصة الشباب والشواب، أعني الفتيات، لأنهم مستهدفون في هذه القضية بالذات، قضية التشكيك في الدين، حتى يزول انشراح الصدر ويصبح الشاب أو ذلك الذي والعياذ بالله دخل في هذه المتاهات ضيق الصدر. يا أيها الإخوة في الله، ليس هناك أعظم من أن تستحضر في كل يوم وليلة نعمة الله عليك حين شرح صدرك للإسلام. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني، نحن بحاجة إلى استحضار انشراح الصدر لكل عبادة. انتبهوا يا إبنى، أنا سأعطيكم أمثلة. بعض الناس يذهب ليأخذ عمره، لكن يذهب وهو مرهق، ويأتي مكة وهو مرهق، ويؤدي العمره وهو مرهق، تنظر إليه غير مشرح الصدر، غضبان، صح ولا لا؟ يا أخي أنت جئت إلى عبادة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحج يبيت على أطراف مكة، يبيت ليله كله، ثم يغتسل ثم يدخل مكة. أنت أتيت إلى عبادة، ومثله الصيام. يا أخي لماذا أنت غضبان وأنت صائم؟ اشرح صدرك، ابتسم، أنت في عبادة، أنت في رقي، أنت في طاعة، أنت وأنت ممسك. وهذا شأن للصيام عجيب، أنت ممسك لا تصنع شيئا، لا تدفع مالا ولا تركع ولا تذهب ولا تأتي، إنما أمسكت بهذه النية ذلك الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أنت في عبادة من أعظم العبادات التي تقربك إلى الله عز وجل. حتى قال الله فيه في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: إن الله يجزي بذلك يوم القيامة من وراء الموازين، يعني الموازين توزن الأعمال كلها والله يدخر لك الصيام. وكم يكون فرح العبد حين أهوال الحساب والموازين، حين يرى ما ادخر الله عز وجل له من الأجر العظيم الذي قال فيه: وأنا أجزيه. إذا لماذا لا نفرح بالصيام؟ ومثله الصلاة، ومثله قراءة القرآن، ومثله العبادة، ومثله الطاعة، ومثله الكلمة الطيبة، ومثله تبسمك بوجه أخيك، ومثله صلة الرحم تتصل بقريبك إذا كان بعيد، ومنه بر الوالدين، ومنه الإحسان إلى الفقراء والمساكين كما في هذا الشهر وغيره. يا أخي في الله، كل عبادة وكل طاعة استحضر فيها انشراح صدرك لهذه العبادة والطاعة. لماذا؟ لأنك تتعامل مع رب كريم قريب مجيب، فهو سبحانه وتعالى متى ما أقبلت عليه توبة، عبادة، طاعة، إحسانا، فالله عز وجل يجزيك ويجزل لك الجزاء والأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل طاعة يرى انشراح الصدر، حتى قال إذا حزبه أمر: أرحنا بالصلاة يا بلال، لأنه يجد انشراح الصدر بالعبادة والطاعة. وهكذا أنت يا عبد الله. أيها الإخوة في الله، ها نحن قد مضى ما يقارب ثلث هذا الشهر الكريم، وبقي العشر الأوسط ثم العشر الأواخر، وفيها من الخير الجليل والجميل، فلنبادر إلى الخيرات، ولنسابق إلى الطاعات، ولنتنافس فيما يتنافس فيه المؤمنون، لكن نحمل قلوبا منشرحة الصدر بكل عبادة وطاعة. استحضر هذا المعنى، استحضر يا أخي هذا المعنى في كل عبادة وطاعة، أن ينشرح صدرك لها. ولهذا وأختم، ألست تحس عند الإفطار للصائم فرحتان؟ فرحة عند فطره. ألست تحس عند الإفطار بأن قلبك يحلق، وتجد في تلك اللحظات من لحظات الإيمان ومعاني علو القلب وارتفاعه ما لا تجده في غيره؟ إنه معلم من معالم انشراح الصدر حين تستجيب لربك سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام والإيمان والطاعة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام والإيمان والطاعة واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم تب علينا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع الكرب عن الأمة. اللهم ارفع الكرب عن الأمة. اللهم ارفعها عن أهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن وأهل ليبيا وأهل مصر وأهل أفغانستان وأهل بورما وكل المسلمين في كل مكان. اللهم آذن بفرج من عندك يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.